يقول هل يجوز أن يأم رجل النساء؟ نعم يجوز أن يأم النساء في الصلاة أو في التراويح. النبي صلى الله عليه وسلم زار أنس بن مالك وصلى خلفه أنس بن مالك ويتيم عندهم صفا خلفه وصفة مفرهم خلفهم، وكان النساء يصلين خلف الإمام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن يصلي النساء خلف الإمام ولو كان وحده الإمام وكلهن نساء، لأن الخلوة بالثنتين فأكثر لا تحرم، لأن تحرم الخلوة إذا كانت واحدة، يقول صلى الله عليه وسلم لا يخلون على المرأة فإن الشيطان فرثهما، فإذا كان معها نساء أو معها رجال لا تسمى خلوة. وصلى وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس واليتيم والمسلمين جميعا صلى بهم عليه الصلاه والسلام، وهكذا في رمضان صلى بالنساء في التراويح في البيت صلى بهم رجل كفيف فلا حرج او بصير لكن تغشينا عنه ويحتجبنا ولا اذا سلم لا يكشفنا لما يتحجبنا سنة الوجوه وغير الوجه عند إقبالي عليهن وسلامه هذا لا حرج فيه، لأن المقصود هو عدم الخلوة وعدم النظر إلى العورات، فإذا كنا مستورات عن البصير أو كان الإمام أعمى وليس هناك خلوة فلا حرج في ذلك، ولكن إذا كان أعمى يكون أسلم أبعد عن الفتنة. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.